حبك يا لبنان يا وطني حبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك بسأل شو بني شو بني وشو اللي ما بني تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك وبتسأل شو بني وشو اللي ما بني تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان شو صاير ببلد العيد مزروع الداير نار وبواريد سألوني شو صاير ببلد العيد مزروع الداير نار وبواريد قلت لهم بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشعب العنيد قلت لهم بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرام والشعب العنيد كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك كيف ما كنت بحبك بجنونك تفرقنا بجمعنا حبك حبي من طرابة بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا وطني حبك يا لبنان يا وطني حبك يا لبنان يا وطني مش مالك جنوبك يا بحبك وبتسأل شو بني وشو اللي ما بني بتسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان